قالوا يا اسماء يا اسماء قالوا يا اسماء يا اسماء قالوا يا اسماء قالوا يا اسماء قلت احمد المختار مولاي محمد قلت ما هي المنظار قالوا محمد مولاي محمد قلت ما هي المنظار قالوا قالوا حبيبة قالوا حبيبة